يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. فجعل غاية القتال إعطاءهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا بالآية، وتخصيص السنة بالقرآن نادر، يعني هو موجود لكنه نادر. منه هذا المثال، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا مخصص لعموم ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين بالحديبية، وهو أنه من جاء منهم مسلما فإننا إيش نرده إليه. فالعموم يشمل حتى النساء، لكن الآية أخرجت في النساء. والصحيح أن الجزية تعصم دم اليهودي والنصراني والمشرك وغيره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس ليس من أهل الكتاب قطعا. ودعوى بعض العلماء أن لهم شبهة كتاب أو أن لهم كتاب الرفع، هذه دعوة ليس لها أصل فيما نعلم. ويدل لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية فذكر الحديث، وفيه أنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتاله. فالصواب أن أخذ الجزية، أن بذل الجزية مانع من استحلال القتال من أي نوع من الكفار. نعم. باب. نعم. وقوله وحسابهم على الله، فائدة هذه الجملة بعد أن ذكر شعائر الإسلام الدلالة على أننا نحن نعامل الناس بحسب إيش؟ بحسب الظاهر، وحساب الباطن على الله. نعم. باب. نعم. هؤلاء إذا قتلوا مسلما أو اعتدوا عليه انتقض عهده. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم، لا شك أن الإيمان من العمل. نعم، لا شك أن العمل من الإيمان. وأما حص أبو خير رحمه الله باب من قال إن الإيمان هو العمل، فالقائل بذلك لا يريد أنه عمل بلا إيمان، عمل مجرد، لأننا لو قلنا الإيمان هو العمل لكان المنافقون مؤمنين، لأنهم يعملون عمل المؤمنين. لكن مراد القائل أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، ولا شك أن العمل من الإيمان. وقد عرفنا فيما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا لا شك فيه. وأما قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فيقال: نعم، الإيمان من العمل، لأن الإيمان إقرار القلب. والإقرار نوع من العمل لكنه عمل قلب، ثم يلي ذلك أو ينبني على ذلك عمل الجوارح كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكذلك قوله تعالى فربك لنسألن أجمعين عما كانوا يعملون، نعم وسيسأل الإنسان عما كان يعمل من خير وشر، ويسأل أيضا عن أشياء أخرى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالسؤال يكون على عدة أشياء، منها أنه يسأل عن إجابة للرسل ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويسأل عن الشرك ويوم ناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيسأل عن التوحيد وعن الرسالة وعن كل الأعمال، ومنها الإيمان. وذكر يقول عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وإذا كان وهؤلاء الذين فسروا الآية بهذا العمل الخاص يريدون عن قول لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه، لا عن مجرد قولها باللسان، لأن هذا لا يفيد إذا لم يعمل الإنسان بمقتضاه. وقول سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. وفي حديث ابن مسعود أنه سئل أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهنا يقول إيمان بالله ورسوله. وكما أسلفنا قريبا وفي هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على حسب حال السائل، وبهذا يعني يزول عنا اشتباه كثير من الأحاديث التي يسأل فيها أي هذا أفضل أي هذا خير، ثم يجاب لشخص بشيء ويجاب لشخص آخر بشيء آخر. نعم نعم هذا صحيح، كل إنسان مؤمن يرث الكفار الذين كان لهم أمكنة بالجنة، لأنه كل نفس لها مكان في الجنة ومكان في النار، فيرث أهل الجنة أهل النار في أماكنهم في الجنة، ويرث أهل النار أهل الجنة في أماكنهم من النار. ولهذا يقال للمؤمن هذا مقعدك، ويشار إلى مقعده في النار، ويقال للكافر هذا مقعدك ويشار إلى مقعده في الجنة، من أجل أن يزداد المؤمن فرحا وسرورا وغبطة، والكافر يزداد حزنا وحسرة. نعم إيش؟ نعم نعم لا الأصل أن الإرث ما خلف عن الغير، هذا الأصل، ووجهه ما قلت لكم. نعم إيش؟ نعم نعم نعم فهل هذا أيضا في نفس عبارات نفس الحديث الواحد؟ يعني أيضا هنا نعم وكذلك ربما يكون مثلا في بعض الحديث إذا ذكر اثنين أو ثلاثة يكون هذا الثاني في حديث آخر مقدم عليه غيره. هذا سؤالك؟ طيب يعني باعتبار الحديث الأخرى وباعتبار أفراد نفس الحديث. أي نعم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، واستدل بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية أشكلت على كثير على بعض العلماء، فقالوا إن المراد بالإسلام هنا الاستسلام الظاهر، وقال بعضهم بل هو الإسلام لكنه لم يصل إلى حد الإيمان، لأن الإيمان أفضل من الإسلام عند اقتران أحدهما بالآخر، ولهذا قال هنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكلمة لما مقتضاها اللغوي أنه لم يدخل ولكن سيدخل، وعلى هذا فيكون الخطاب لأناس ضعيف الإيمان لكنهم في أعمالهم الظاهرة مستسلمون تماما، مسلمون تماما، لكن القلب لم يطمئن بعد بالإيمان. وهذا يوجد كثيرا في بني آدم، تجد الإنسان في أعماله الظاهرة قد قام بها على أكمل وجه لكن إيمانه فيه شيء، لم يدخل الإيمان إلى قلبه، وهذا هو الصحيح. وأما بعض العلماء فقال لا، إن المراد بالإسلام هنا الاستسلام الظاهر، وأن القوم منافقون وليس على الإسلام الحقيقي. وهنا نبحث هل بين الإسلام والإيمان فرق، لأن الله هنا أثبت الإسلام ونفى الإيمان، فيقال أما إذا أطلق أحدهما فإنه يشمل الآخر، وإن ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. ولهذا يقول بعض السلف الإيمان سر والإسلام علانية، يعني هو الذي يظهر من أعمال الجوارح. طيب، وقال وظن بعض العلماء أن الإيمان والإسلام شيء واحد مطلقا، واستدلوا بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولكنه لا دلالة في ذلك، لأن الله قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت بيت لوط مسلم كله، نعم، حتى امرأته ظاهرها الإسلام، ولهذا قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني بالكفر لا بالفاحشة، لأن قال مثلا للذين كفروا فالبيت بيت لوط كله مسلم حتى امرأته لا تعاد، لكن من الذي نجا وخرج؟ المؤمن وهم أهله، إلا المرأة فإنها بقيت لم تخرج معهم لأنها مسلمة وليست مؤمنة، مسلمة في الظاهر وليست مؤمنة. فقوله فما ولهذا قال غير بيت من المسلمين، ولم يقل فما وجدنا فيها إلا أناسا من المسلمين، قال إلا بيت غير بيت من المسلمين. وهذا فرق واضح أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، وهذا إذا جمع. نعم. حدثنا أبو اليمان. نعم. لا، هو إسلام ومعهم إيمان لم يصل إلى قرارة نفوسه لما يدخل. نعم. إيه نعم. كيف؟ الإسلام قد يقوم الإنسان بطاعة الله ورسوله على سبيل العموم، وقد يكون منه تقصير. فالآية عامة، إن تطيعوا الله في كل شيء لا يلتكم من أعمالكم شيئا، في بعض الشيء لا يلتكم من أعمالكم شيئا أيضا، حتى لو بعض الشيء إذا أطعت الله فيه، ولكن لا يمكن أن تكون طاعة إلا مع إيمان مبنية عليه، لأن من شرط الطاعة التوحيد. كيف؟ بالجنان ولا بالجنان؟ نعم يجوز اخلاف لفظي. نعم خالد. نعم نعم قلنا ان الاسلام معهم شيء من الشيء من الايمان. نعم مع ان هنا الايمان قلنا الاسلام هو القاعده للولد اذا قلنا الاسلام يسمى الايمان القلب ويسمى الظاهر. إيه لكن الامام لم يصل الى قراءه قلوبهم لما يدخل الايمان في قلوبهم. ما المراد بشكل نعم كمال الايمان. كمال الايمان نعم ده عندنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا فيه دليل على جواز إعطاء المفضول دون الفاضل خوفا على دينه خوفا من أن يفتتن، لأن بعض الناس إذا لم تعطي ربما يفتتن في دينه إذا لم تكلمه بكلام يفضل غيره ربما يفتتن بالدين. وفيها أيضا ملاحظة حال المخاطب والمعطى والمعامل. لا يقول الإنسان أنا سأفعل ولا علم من الناس، بل الإنسان الناصح والذي يراعي حال إخوانه إذا خاف عليهم من الفتنة فإنه يعطيهم ما يطمئن قلوبهم ويلينها ويؤلفهم. وفي هذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يكرر المطلب ولو كان المطلوب قد رفض، لأنه ربما مرة بعد أخرى يراجع الإنسان الذي امتنع يراجع نفسه ثم يقبل هذا الطلب، وهذا شيء مشاهد كثير ما تقول بالشيء ثم يأتيك من يعني يتكلم معك فيه تردها أول مرة ويأتيك المرة الأخرى فترد ويأتيك المرة الثالثة فتنظر الأمر وربما تخضع لقوله. نعم. باب إفشاء نعم. السلام من الإسلام. نعم. إينا. صحيح هذا ظاهره لأن الرسول ترك هذا الرجل وقال سعد إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلم ثم غلبني معلم فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فظاهر هذا العكس، ظاهر هذا العكس، لكن يقال والله أعلم في الجواب إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أولئك لأنهم أشد خطرا من هذا، الذين أعطاهم أشد خطرا من حال هذا الرجل الذي كرر فيه وقال إنه مسلم. ما عندك في الشرح شيء؟ ها؟ مصطفى. قوله فقال أو مسلمان الأول شيء. من الأول. الأول كله. هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل هي للتنويع، وقال بعضهم هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال لا تقل مؤمن بل مسلم، فوضح أنها للإضراب وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. قاله الشيخ محي الدين ملخصا، وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب، ولا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة، وهو تعقب مردود. وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل، ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا. نكمل يا شيخ. نعم. لمن أظهر الإسلام تألفا. نعم. نكمل. إيه. فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين، مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره، لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منهم لما اختبره يا شيخ. نعم. لما اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك، وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. يؤمن. لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى. أحد الجوابين. نعم. بل كان أحد. أحد كما قلت. بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى، والآخر على طريق الاعتذار. من أحد مدام قال والآخر في أحد بالضبط. والآخر على طريق الاعتذار، فإن قيل كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان، ولو شهد له بالعدالة لقبل منه، وهي تستلزم الإيمان. فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجله، فلهذا نوقش في لفظه: حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأول. حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل. قبل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه. وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت: كشكله من الناس، يعني المهاجرين. قال: فكيف ترى فلانا؟ قال: قلت: سيد من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع. قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. وفي حديث الباب من الفوائد. خلاص. ها؟ يكب طريقتين ثم خلعت منه تكون زوجته حينئذ بائنا منه أم لا؟ وإذا كان الجواب لا فهل يجوز للرجل الذي لم يبقى عليه إلا طلقة واحدة أن يرفض التطليق حتى تخلع منه يتمكن من مراجعتها فيما لو أحب ذلك؟ الجواب أن الخلع فليس بالطلاق ولا يحسب من الطلاق. وأما أنه هل يجوز أن يرفض التطليق، نقول له إذا كان لا يريد التطليق فمن يجبره؟ إذا كان الرجل لا يريد أن يطلق لا أحد يجبره على ذلك. فإذا قيل طلق يقول لا ولا حرج عليك. نعم، لو أراد ثمار الطلاق فهو حر، إذا شاء لم يطلق، لكن إذا كان هناك سبب شرعي فيستحب أن يستجيب له. ايش التحريم؟ ايش كانوا في البلد كثروا فيهم عدم الصلاه، يقول اكثر من يحب كيف الصغير ان كان الاصل فيهم ترك الصلاه او اغلبيتهم ترك. من قال ان الاصل ترك الصلاه؟ هل تجزم ان اللي ذبح هذه الذبيحه لا يصلي؟ لا، خلاص ما دام في بلد اسلامي فهي حلال. قسمي اذا اجر رجل رجلا بيتا ثم تبين انهم لا يصلون كثير من الصلاه فهل يفسد العرض؟ لا لا يفسد العرض، استاجره للحرب. اما هذا ما استاجره ليختفي عن ترك الجماعه. اي ضابط هذا؟ من استاجر الشيء ليفعل به المحرم فإنه لا يصح الاستئجار، وأما من استأجره ففعل فيه المحرم فإنه لا يضر. هذا من الأخسام العديلي. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام، باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إفشاء السلام من الإسلام. إفشاء يعني إظهاره ونشره بين الناس ابتداء وردا. وقال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. وهذا من أقوى من العدل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والإنصاف من النفس أن تعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به. والثاني بذل السلام للعالم، وهذا ليس على عمومك كما سيأتي في الحديث. والثالث الإنفاق من الإقتار، يعني أن تنفق حتى لا تكون مقترا فتكون من بدلية، كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يا بهلول، كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي بدلكم، وليست طبعا للتبعيض ولا لبيان الجنس. ويحتمل أن يكون المراد بالإقتار في قول عمار هو الفقر، ويكون المعنى الإنفاق مع الفقر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. أما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. إذن إطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام، ولكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، بل إطعام الطعام من احتاج إليه. أما إطعام الطعام إسرافا وبذخا أو إطعام الطعام للاستعانة به على محرم فليس هذا من الإسلام. قالوا تقرأ السلام أي تسلم على من ارجع ارجع ارجع في المكان اقرأ ارجع في مكانك أولا. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ أي تقول السلام عليك السلام عليك. وقول على من عرفت ومن لم تعرف هذا ليس على عمومه أيضا، لأنه يستثنى من ذلك من لا يجوز ابتداؤهم بالسلام مثل اليهود والنصارى وكذلك بقية الكفار. وفيه دليل على أن من لم يسلم إلا على من عرف فليس هذا من الإسلام، بل هو نقص في إسلامه، وأن الإنسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف ممن يستحق أن يبدأ بالسلام. نعم. شيخ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. نعم. هذه الآية شيخ التي جمعت خصال الإيمان. نعم. الآن يعني في قول عمار ما في شيء في الآية منها. نعم. وش الإشكال؟ يعني يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. أين؟ والآية شهدت الإيمان. أحيانا يراد به الإيمان كله، وأحيانا يراد به الإيمان بالإضافة إلى شيء معين. فهذه في معاملة الناس، الإيمان في معاملة الناس أن تستكمل هذه الثلاث، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. ما هو الإيمان اللي عام لكل شرائع؟ لا. نعم. أول مراد بإفشائه نشر سرا أو جهرا. نعم. معنى سرا. ليس فيه شيء يسمى إفشاء وهو سر. الظاهر أن الصواب إفشاؤه يعني إظهاره جهرا. نعم. نعم. الإنفاق بدل الإقتار، والإقتار هو المنع مثل البخل، لقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طوارئ. المعنى بدل أن يكون مقترا لا ينفق يكون منفقا. نعم. باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه. عندي بعد كفر مش عندكم؟ والله ظاهر انها دون، لكن كل نسخ عندكم بعد كل نسخ ولا تعرض لها الشارع. معك الشرح يا مصطفى؟ نعم. إيه لكن بس النسخة الثانية بعدك. وأما قول المصنف أقرأ شيء. نعم. وكفر دون كفر، فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره، وقوله فيه أبو سعيد. كيف تقول؟ ما في شرح. إيه حتى فتح الباب. بمعنى الأول. بس اللفظ بعد ولفظ دون هما بمعنى واحد على كلام العلم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم. الحديث أشير إليه، الحديث الذي أشار إليه. طيب. فيه عن أبي سعيد، وقوله فيه عن فيه أبو سعيد. فيه عن أبي سعيد. ما هو الحديث؟ أي يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد، وفي رواية كريمة فيه عن أبي سعيد، أي مروي عن أبي سعيد. وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريق المساق، وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقت فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الحديث. ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قاله القاضي أبو بكر المذكور: والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف، ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ: وتكفرن العشير، والعشير الزوج، قيل له عشير بمعنى معاشر. أراد البخاري رحمه الله بهذا الترجمة إن الكفر قد لا يراد به الكفر المخرج عن الملة، قد يراد به كفران العشير أو كفران النعمة أو ما أشبه ذلك. ثم إن الكفر أيضا الكفر الشرعي قد يراد به كفر دون كفر، يعني أنه من خصال الكفر وليس الكفر كله، كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم شرك أو هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومعنى هما بهم كفر أي أنهما من خصال الكفر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حين ذكر أو حين أشار إلى كفر تارك الصلاة، قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر، فأتى بأل الدالة على الحقيقة. وهنا قال: وفرق بين ذكر الكفر بأل وذكره بدون أل، فإن ذكره بدون أل لا يعنى به الكفر المخرج عن الملة، وهذا فرق ظاهر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث كما ترون فيه إطلاق الكفر على كفران العشير أي كفران الزوج، وهو وسمي عشيرا لأنه معاشر لزوجته ومعاشرة له، كقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفيه أيضا إطلاق الكفر على كفر النعمة والإحسان لقوله: ويكفرن الإحسان. وفيه أيضا جواز إطلاق الوصف على الجنس وإن لم يتحقق في كل فرد منه، لأن كفران العشير وكفران الإحسان ليس في كل امرأة من النساء، ولكن جنس النساء من خلقهن هذا أن يكفرن العشير وأن يكفرن الإحسان. والشاهد من هذا الترجمة وما ذكر فيها من الحديث هو الإشارة إلى أن الكفر يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة. نعم. قول الصحابة: قيل: يكفرن بالله، بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يكفرن، هل يعتبر هذا مقاطعة أو وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على يكفرن؟ لا لا أبدا، ليس مقاطعة، استفهام عن هذا المجمل. إيه نعم نعم. يحيى. هذا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أري النار مصورة له في نهاية الأمر،

نعم يدخل بهذا، لأن من لم يحكم بما أنزل الله مستغنيا بحكم غير حكم الله أو معتقدا أنه مثله أو أحسن فهو كافر كفرا مخجعا عن الله. تقيد بالآيات التي بعدها، الآيات الثانية والثالثة، حيث تنزل كل آية منها على حال من الأحوال. نعم نعم. أما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى، من كان يتعبد بملة عيسى. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة ومن كان يتعبد بما بقي من ملة في لقاءات متجددة مع تحيات